فإذا كان معه ماء قليل أيضا يكفي الوضوء ولا يكفي غسله، لماذا يفعل ذلك؟ نعم يتوضأ لأن الوضوء يخفف جنابه ويتيمم عن الجنابة، يتوضأ للتخفيف الجنابة ثم يتيمم لرفع الجنابة عن نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.